رسول الكريم اليوم الرجيم الأربعاء بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الربيع الآخر والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الحديث الحادي عشر من كتاب العقل والجهل الذي يرويه الكليني رحمة الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل. فهذا نفس البيان منه صلى الله عليه وآله يدل على أن العالم العقلي عالم من الوجود ليس هناك يعني أكمل من بحسب ما ناله العباد الكمالات التي يمكن أن ينالوها أو نالوها بحسب طبقات وجودهم أكمل عالم يتواجد فيه العباد هو العالم العقلي. هذا حينئذ تبيين من الوحي أن العالم العقلي أعظم من العالم النفساني، أعظم من العالم البدني، أعظم من ماذا بعد؟ أعظم من الجنة، أعظم من الحور العين، أعظم من القصور والغرفات إطلاق كما يقول صلى الله عليه وسلم ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل على الإطلاق. ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل. لذلك لاحظ من هذا المبحث هذا البيان يستفيد جملة من المحققين أن جزاء المعارف يعني الجنة ليست جزاء للعقائد الحقة. نفس الجنة الأخروية ليست جزاء للعقائد الحقة، لأنه إذا كانت العقائد الحقة التي ترتبط بالعقل وإدراكات العقل هذه العقائد الحقة أفضل من الجنان، كيف يكون المفضول جزاء للفاضل؟ لو في لا يقدم المفضول على الفاضل نستخلص هذه القاعدة، لا يكون المفضول جزاء للفاضل، لا يكون المفضول جزاء للفاضل، الفاضل جزاؤه فاضل أو ما هو أفضل بعد. إيه؟ بل ما هو أفضل من الفاضل. فإذا كان العقل أفضل شيء قسمه الله للعباد إذن حتى الجنان ليست جزاء للعقائد. فضلا عن البرزخ فضلا عن البرزخ، إذن منظومة البرزخ الجزاء في البرزخ أو الجزاء في يوم الجزاء من الجنان هذه ليست جزاءات للعقل ولا للمعارف الحقة، لذلك يعبرون هذه جزاءات الأعمال البدنية أو الأعمال النفسانية، طبعا بشفاعة وبهيمنة المعارف والعقائد الحق. لابد يعني من نعم، لكن طبعا حتى البرزخ ربما والعالم القيامة بعد ما طبخ، لكن حتى الجنة جزاء أعمال. إذا ندقق حتى في بيانات النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلاحظ أن يفاضل صلى الله عليه وآله بين دار الدنيا ودار الخلد، وأن مثلا الانتهاء عن ذي المعاصي يورث دار الخلد ولما جرى، فيعني أن دار الخلد وهي الجنة جزاء الأعمال طبعا بشرطها وشروطها وهي العقائد الحقة. أما العقائد الحقة في الحقيقة ليس جزاؤها الجنة، العقائد الحقة شرط في الجزاء، في جزاء الأعمال، جزاء الأعمال البدنية والنفسانية الجنة، القصور، الحور العين ما شابه ذلك. شرط هذا الجزاء العقائد الحق، أن يكون مؤمنا عارفا بالحق، لكن نفس العقائد الحق ليست الجنة الأخرى وهي جزاؤها. إذا تذكرون مبحث مر بنا إن شاء الله على ذكر منه أنتم، مر بنا شرائط الجزاء الدنيوي، شرائط الجزاء البرزخي، شرائط الجزاء في عالم الآخرة تختلف عن شرائط الجزاء على الجنة. حبط العمل، قبول العمل، هذا إنما هو من شرائط الجزاء، جزاء الأخروي لخصوص جزاء خاص من الجزاء الأخروي، ألا وهو الجنة والنار فقط. حبط العمل أو قبول العمل. أما الجزاء البرزخي أو الجزاء الدنيوي أو الجزاء في عالم يوم القيامة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إلا مر بنا حديث الحوض حيث يعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، ثم يحال بين الأصحاب النبي والنبي، وما يبقى من ينجو من أصحاب النبي إلا كهمل النعم، يعني عدد الأصابع. هذا حسب الحديث المروي عند الفريقين. فيسأل الراوي الإمام الرضا كيف وصلوا إلى قرب الحوض، قرب الحوض ثم حيل بينهم. وصلوا إلى قرب الحوض يعني تجاوزوا عقبات في عالم يوم القيامة، تذكرون. فأجاب علي بن موسى الرضا عليه السلام، أجاب بماذا؟ قال: لما كانت لهم من سوابق. إن هذه السوابق أحبطها الله بعد أن لم تكن عاقبتهم محمودة بلحاظ الجنة، ولم يحبطها بلحاظ عالم يوم القيامة. معناته ماذا؟ قد لا يحبطها أيضا بلحاظ حتى عالم البرزخ. بعض الأمور ربما لا أستطيع أن أقولها، يعني مشاهدات لجملة من الأعلام أو الأعيان ليس من الصلاح أن أذكرها، بس خلاصتها على كل هي المطلب، يعني قد تكون فتنة لآخرين لو واحد يذكرها. بس هي ماذا؟ هي يعني ليست قبول للأعمال، هي ماذا؟ جزاء البرزخ أو جزاء عالم يوم القيامة. عندنا في الرواية تذكرون أن ربما الكافر تقبض روحه كهيئة العروس في شكل وادع راحة، والمؤمن تقبض روحه كمثل الإسفين يعني بشدة حرارة غلبة ليطهر المؤمن ويجازى الكافر لأن لا يطالب بجزاء الخلد. هذا ليس فقط في سكرات الموت، ربما هم على الإسلام لم يبينوا كثير من الأمور يعني رعاية لعدم اضطراب ضعاف الإيمان، ولا حتى ربما في البرزخ، حتى ربما في عالم القيامة، لكن فمن زحزح عن النار هو أدخل الجنة فقد فاز، لا من زحزح عن العذاب في البرزخ فقد فاز. هكذا نص الآية القرآنية، من زحزح عن العذاب في البرزخ، من زحزح عن العذاب في عالم يوم القيامة، لا هذا ليس فوز، هذا كله شكليت أطفال برزخ، اي شكليت أطفال بعدها. طبعا يكترث به الإنسان، لا أقول لا يكترث به، لكن المهم أهم شيء، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، جزاء دار الدنيا. ولذلك يقول الباري تعالى في جزاء دار الدنيا يعني لولا أن يكون الناس أمة واحدة أخاف كلهم يكفرون، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، اجعل الله عز وجل بيوتهم من سقف ومن ذهب وفضة وياقوت مرعصة، بس هذه المهم يتحملوا يكفرون. شهر الإيمان بلك عايشين في جنان هج قد يصير الكفر، تتداول الأمور. وإلا لكي يزيد الله عز وجل من ثواب المؤمنين يشد عليهم الامتحان، يرخي على حال دالية الامتحان والفتنة على الكافرين، وبالعكس يشد على المؤمنين، بس المؤمنين يتحملون، ولكن يجازون بأضعاف بعد أكثر المؤمنين. فالمقصود لاحظ، إذن جزاء الدنيا ليس له مدار، ليس على المدار، ليس شرائط شرائط الجزاء الأخرى، جزاء البرزخ كذلك، جزاء عرفات يوم القيامة كذلك. أنت تريد أن تعرف الصالح من الطالح في صراط ونهج العقيدة إذا دخل جنة الخلد، كما يقول القائل أخاف مرة يمر بك واحد الباص في البرزخ منعم، لا تفتتنها ما عليك، قال أنت تكون مكابد بس لا تفتتن، أي هذا مو دليل على المفاز. الفوز هو خب، هذا بحث لا أريد أن أعيده مرة بنا سابقا، هنا اليوم في بحث آخر. نحن أن جزاء الجنان والخلد الذي يختلف مرة عن الجزاء في العوالم المتعددة السابقة، هذا جزاء جنة الخلد ليس جزاء العقائد، حسب بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنا مقتضى بيانه ليس جزاء العقائد والإيمان. في تعبير للنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته أيضا، للمؤمن فضائل الإيمان، لمن يوفق يبقى على الإيمان، سمو يوفق على الإيمان يبقى على الإيمان فقط في دار الدنيا، حسب بعض الروايات فتنة الإيمان والثبات، أحسبتم أن تقولوا آمنا، أحسب الناس أيضا آية أخرى، حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، بس في دار الدنيا. بعض الروايات تبين أنه الفتنة حتى في البرزخ، الفتنة حتى في عالم يوم القيامة، حسن العاقبة مو فقط عاقبة الدنيا، الرجعة عاقب من عواقب، يبقى يثبت في الإنسان ولا على كل العوين الله، العون من الله. عالم يوم القيامة تثبت ما تثبت، كم من ميؤوس من حاله حسن ظنه بالله أحسن عاقبته، لا في البرزخ ولا في عالم القيامة، أحسن عاقبته في آخر لحظة من عالم القيامة. ويخاف العكس هم يكون موجود، كم من صالح أي، لأن عندنا في الروايات بيانات أهل البيت، بيانات النبي وبيانات أهل البيت، بيانات عن الملكوت لم يشم ذلك الملكوت أحد، لا فيلسوف ولا عارف ولا مفسر ولا فقيه ولا غير، فقط هؤلاء المعصومين شمون. في الروايات أن حالات وخواطر قلبية تجري على أهل القيامة وعرصات أهل القيامة امتحانات في الخواطر القلبية، وكأنما كل هذا ما مر بنا هذا البحث بعد، تذكرون أن يوم القيامة ليس يوم فقط، يوم القيامة عالم أطول عمرا من الدنيا ومن البرزخ. شلون تفك ياخا؟ تقدر تفك ياخا؟ شمسحان الليلة متى يبقى؟ فقط الدعاء بالعون من الله طبعا، وأن الله عز وجل يمد بالهمة إن شاء الله والتوفيق، وإلا امتحانه في عالم يوم القيامة. الآن هذه البحوث لم يستطع الفلاسفة أن يحرروها، شأنهم، بس هذه كلها بيانات موجودة في الوحي. بيانات موجودة في الوحي، وكأنما عرصات يوم القيامة امتحانات الخواطر، امتحانات الخواطر، نيات وخواطر. هنا امتحانات البدن، البرزخ قد يكون امتحانات النفوس على مثال، عالم يوم القيامة امتحانات الخواطر القلبية المعرفية. يعني تعال فك يا خلا الآن من الامتحان، أصعب الامتحانات، كأنما تعد البشرية مرحلة بعد مرحلة لامتحانات والزلازل. يوم تذهل كل عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، مو قصة رهبنة العذاب، لا امتحان، الامتحان هناك أصعب فأصعب، زلزال الامتحان أصعب، لأن هناك ليس بعد عمل، أنت طبع مطبع جبل مجبل، هذا القلب يميل ينحو نحو رجاء الله أو اليأس من رحمة الله، هذا بعد كيف تفك من هذا القيد والامتحان؟ يحسن ظنك بالله أو يسوء، سهني وإحنا الآن لازلنا في راحة، بعدنا لازلنا بعدنا في مرحلة تمهيدي، محل روضة إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبرائيل، الموت طامة يا جبرائيل، بل مضمون الحديث النبوي، يقول جبرائيل لرسول الله ويقول لمن هو أعرف، الرسول صلى الله عليه وآله هو أعرف، ما بعد الموت أطم فأطم. لماذا أطم فأطم؟ هنا كنا احنا نروض لامتحانات ستأتي أشد، لا أننا نروض لكن كنت تكون وداعا. لذلك يقول يوم الخلاص، يعني البرزخ بعده مو يوم خلاص، هو هذا يوم الخلاص هو عالم. طبعا في منازل استراحة انت شايف الطريق اذا تسلك طريق بالباصات اكو منازل استراحة شوية تخفف، اكو في منازل استراحة، بس الدرب طويل، الدرب طويل. فعلي تقدير حتى ان في بعض بيانات المعصومين عليهم السلام الان يبينون لنا امور، يقول لئلا تفتتنون في القبر، ولذلك المعرفة مهمة. بعض يقول يعني جزاء المعرفة مهم، مو قصة فقط جزاء المعرفة مهم، لأن امتحان المعرفة فيما سيأتي من عوالم أخطر وأشد. صلاة صليتها ثم جيد، وما تفيدك الصلاة إذا ساء ظنك بالله في عرصات يوم القيامة، اشتد السوء ظنك بالله، هل يدخل إنسان الجنة حينئذ؟ على كل المستغاث بالله لا بد أن يستغاث بالله عزيز. بس المقصود هي هم عليهم السلام يروضون لما هو سيأتي أعظم وأكبر. من ثم يحق أن يقال كما في الحديث النبوي ويصدق أن يقال أن العقائد أي جنة جزاؤها أعظم فوق الجنة. الصدوق رحمة الله عليه، هذا على إدحال الخادم لأحاديث الوحي والمبارك والفقيه المبارك كما وصف في من توقيع النهاية المقدسة في كتاب الاعتقادات الذي شرحه الشيخ المفيد باسم اعتقادات الصدوق، يا له من كتاب عظيم، الكتاب والتصحيح. يذكر الصدوق هناك أن بعض أنواع الجزاء لبعض أهل الجنان هي بحور من الأسماء، طبعا مو هاللفظ، ألفاظ أخرى ذكرها الصدوق بس مضمونها هي هذه، بحور من الأسماء، أنوار الأسماء الإلهية يسبحون فيها يغطسون فيها. رحمة الله على الشيخ المفيد قال هذه الروايات اعتمد عليها الصدوق أشبه كأنها بمضامين مسيحية أو إنجيلية، لا هي حق، الحق مع الصدوق لا مع الشيخ المفيد في المسألة. جزاء العقائد، لأن كما الآن مر بنا في يوم القيامة كما يستفاد من جملة من بياناتهم عليهم السلام حتى من بيانات القرآن، لاحظوا أنتم في القرآن في أحوال يوم القيامة كما يبينها المعصومين، أحوال ليست فقط هي جزاء، خطأ نفسرها هي جزاء، هي امتحانات لخواطر قلبية، لأحوال قلبية مو أحوال نفسانية، تعتمد على جهاز التحكم في الأفكار في الخواطر القلبية. إذا أتتك هالأهوال يوم القيامة يضل رضاك بالله باطن أو يزداد، والعياذ بالله أليس فيها أهوال أو ليس فيها أهوال؟ بلا شك القرآن بين لنا أن يوم القيامة فيه الفزع الأكبر، فزع بعد مو وداعة مخملية، فزع. إذا زلزلت الأرض زلزالها، الزلزال الأكبر، الطامة الكبرى، البطشة الكبرى، كذا تعبيرات يعني جدا مهولة، يوم يوم يوم يعني لا ما إلا ما شاء الله. زين هل سيبقى حسن ظننا بالله حينئذ؟ هل سيبقى رضانا النفساني بالله أم سيتبدل إلى سخط؟ وإذا تبدل إلى سخط هل يدخل الجنة ويكون من أهل الجنة شخص يسخط على ربه؟ لا يمكن عقلا، لن من يدخل الجنة وهو ساخط على ربه من يدخل الجنة وهو ناقم على الله هذا ما يمكن ما يمكن ما يعقل. لاحظ يونس بن متى نبي من أنبياء الله وكم هم عظام أنبياء الله عز وجل، كما أن الله عز وجل عظيم فرسله وسفراءه عظام. ساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت، زين حوت فاك وهو نبي مو واحد، نبي غير واحد طرطور سطرطور بحث آخر، إذا نبي من أنبياء الله يقدر عليه أن يلقم، هو يعلم منظومة القضاء والقدر الإلهي، زين يلقم يلقى في الحوت يلتقمه الحوت، هذا النبي يبقى على إيمان بالنبوة ومكانة نبوته بقي. بعد ما التقموا الحوت ساعة ساعتين ثلاث أربع عشر ساعات عشرين ساعة ثلاثة أيام، ثلاثة أيام كم؟ خمسين ساعة؟ لا كم؟ 72 ساعة. انت عد حي ساعة ساعتين ثلاث إلى كم يتحمل صبره؟ تموع الروح والقلب ولا؟ هذا النبي من أنبياء الله. شو أنبياء الله في كل شيء عجيب، هم في عالم يعني هم عظام، حتى صبرهم على التوبة عظيم، أنبياء الله كل شيء فيهم عظيم. سبحانك لا إله إلا أنت، انظر كيف الرقة، رقة تعبد العبد إلى رب عظيم. سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. فتر عن الذكر كما في الروايات والآيات لم يفتر. هالزلازل هذه لم يفتر عن الذكر. وهذا الحوت خو ما مقعد، لم يجلس النبي يونس في سرير مخملي في بستان من حديقة الورود، أصلا خرج جلد النبي يونس بعد تمزق فانبتنا عليه شجر من يقطين، يعني شوف الهول والخوف والجلد شلون حموضة بطن الحوض، يعني كان معليش لو يلقى مؤمن في حوض أسيدي يعني شو يصير فيه؟ زين ما تدري مصيرك شلون يصير. ولولا أن كان من المسبحين، شنو وجه وين رحمة الله وين رأفة الله؟ أرحم الراحم. إبليس استفز بامتحان رسب وسقط، أما يونس بن متى هذا نبي وهذا إبليس، مشاهد امتحانات الله. هنا لاحظ أنبياء الله قدموا امتحانات الفزع الأكبر هنا في دار الدنيا، جزناها وهي خامدة، هذه الزلازل من يصبر هكذا صبر. زين تعال يوم القيامة هل لابد من إعداد مثل هذا الصبر؟ زلازل وتقول سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. لنقرأ في رواية الفريقين وسيما رواية أهل البيت عليهم السلام كم يوم القيامة فيه من الأمور والأهوال والأمور العظام. واللطيف أن كله مرتبط برادار وبرج المراقبة في القلب والفكر. امتحان للحديث تتمة، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. عليكم السلام.